يكون سكر يعني بين الحاس اللي أقدر عليه ولا يحتاج لها يعني يحتاج لها. حتى سألت بعض الفضلاء قال من بلا أسئلة كثير ولا تحقيق هذه مو موجودة في الكتب حتى نعطيك الجواب سيدك موجود هناك ولا في اليوم أسأل بعض الأساتذة قال هذا يحتاج له تحقيق. فعلى كل حال لا يترك المعسور بالميسور مثل ما يقولوا هل قاعدة آية التطهير وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يستدل الشيعة الإمامية هذه الآية على عصمة أهل البيت عليهم السلام من جهة ويستدل أيضا على أن ما جاء عنهم من الأخبار والأحاديث والروايات تمام تكون صادقة فتعطي نفس آية التطهير مظهران. المظهر الأول مظهر العصمة في أهل البيت عليهم السلام والمظهر الثاني حجية أخبار أهل البيت وهذا سوف يأتي إن شاء الله حجية أخبار أهل البيت مفصلا مستقبلا. فالآية الشريفة فيها شيئين لابد من معرفة شيئين والقيود. الشيء الأول ما هو المقصود من أهل البيت والشيء الثاني عصمة أهل البيت يعني ليذهب عنكم الرجس هل نستفيد من العصمة يطهركم تطهيرا هل نستفيد من العصمة أو لا. حتى نعرف العنوان الأول لابد من بحث سريع الشكل أقوله وبكرة إن شاء الله أكمله. عنوان أهل البيت أهل البيت هل هو عنوان مشير هذا إن شاء الله نبحث هل أن أهل البيت قضية ذهنية أو قضية خارجية أو قضية حقيقية ودي بشرحها طبعا وبوضح لكم وين اللي يريدوهم حتى نوصل إلى النقطة المهمة. هل أن أهل البيت هم أهل الكتاب فقط أو لا المقصود من أهل البيت هم الاثنى عشر؟ هل أن المقصود من أهل البيت هم أهل الكتاب ثم بقية أهل البيت يعني البقية من أهل البيت أو لا هي خاصة بس بأهل الكتاب وأما بقيتهم لا أو لا هي تشملهم من الأول تشمل أهل البيت من الأول؟ هل أن أهل البيت لما نقول أهل البيت أهل البيت يعني أهل البيت المادي بيت السكنة هذا أو لا المقصود من أهل البيت أهل بيت النبوة أو المقصود من أهل البيت يعني أهل البيت يرجعوا إلى الله أهل بيت الله تمام كما ذهب إلى بعض الفقهاء شنو المقصود من أهل البيت؟ ثم نأتي هل أن أهل البيت خاصة بأهل البيت عليهم السلام ما يشركهم أحد غيرهم يعني بس المعصومين النساء يخرجوا بني هاشم يخرجوا العباس يخرج زين؟ هناك أقوال متعددة في المقصود من أهل البيت بشكل عام احنا ما نبغى نبحث به هذا تطويل دون قائل احنا نبغى نثبت أن المقصود من أهل البيت هم أهل الكتاب الآن تمام كيف نثبت بقية أهل البيت بالأدلة مستقبلا إذا أثبتنا أنه أهل البيت هم أهل الكتاب ما هي القرائن؟ إحنا نحاول نجمع القرائن قرينة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تمام الثامنة والتاسعة والعاشرة نجمع القرائن اللي تدلل على أن المقصود من أهل البيت تمام هم أهل الكتاب. إذا عرفنا من خلال القرائن دي القرائن بتطرد لنا نساء النبي تطرد لنا بني هاشم تطرد لنا العباس تطرد لنا مثلا أرحامهم تطرد وبتطرد تمام وبتأين لنا النوع من المقدار وياي بس العمدة على إثباتها. لما نأتي الآن إلى أهل البيت والقيود مقدمات إلى فهم أهل البيت لازم نعرفها. مقدمة أولى النحوية شنو إعراب أهل تمام والتحقيق في ذلك. الأمر الثاني ما هو الفرق بين كلمة أهل وما بين آن آل البيت وأهل البيت. التحقيق الثالث ما هو الفرق ما بين أهل وما بين العسرة وياي. التحقيق الرابع معنى الأهل هل هي الزوجة لغويان هل هي الزوجة أو لا هم الأقرباء وهكذا. ثم نأتي إلى البيت نفس هذا البيت شنو الألف واللام فيه معنى الألف واللام هل هي عهدية أو جنسية هي من باب التعريف ونحقق الجنسية ونحقق العهدية ونتوصل لنتيجة ممتازة جدا تنفعنا كقرينة زي من خلال دراستنا هذه تنفعنا كقرينة إلى أنهم أهل الكتاب. ثم البيت شنو البيت؟ البيت يعني مثل ما نفهم أو هو الغرفة أو هو الحجرة تمام؟ أول مكون من أربع حيطان وباب ونافذتين مثلا شنو المقصود؟ هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله غدا مفصلا صلى الله عليه وسلم.